والاستعداد للقائه. إن كان الأمر كذلك فما علينا إلا أن نعلم أننا في الحياة الطيبة. يا عباد الله، إن الحياة الطيبة لا تعني أن تكون ملكا أو رئيسا أو وزيرا أو تاجرا كبيرا أو أن تكون ممن يرفل بالصحة ولا يشكو وجعا ولا ألما ولا سقما. لا تعني أن لا يكون لك عدو وأن لا يكون لك منافس أو حاسد أو حاقد. لا يعني أن لا توجد عندك مكدرات في بيتك وبين أهلك وبين أولادك. لا، ما صفت الدنيا من هذا للأنبياء والمرسلين من الأمراض والأسقام والمنغصات والمكدرات والأعداء. ولكن الحياة الطيبة أن يتعلق قلبك بالله، أن تكون منشرح الصدر، أن تكون راضيا بقضاء الله وقدره، أن تكون راضيا عن ربك. فإنه متى كان قلبك حيا حياة طيبة فالجوارح والبدن تبع لذلك ولا شك. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإن عاش قلبك الحياة الطيبة، تنعم بطاعة الله، بذكر الله، استراح للمسجد، للقرآن، للذكر، اطمأن واستراح لفعل الخير، لفعل المعروف، كلما فعل طاعة زادت راحته وزاد نعيمه وزاد سروره، كلما ذكر الله زاد أنسه بالله سبحانه وتعالى وزاد يقينه وزاد استعداده للقاء الله وزاد شوقه إلى جنة عرضها السماوات والأرض. هذه هي الحياة الطيبة في الدنيا، وهي متصلة بالحياة الطيبة في البرزخ، في القبر، عند أن يود له في قبره ويفسح له مد بصره وينور عليه قبره، ويأتيه رجل ويأتيه عمله على صورة رجل حسن المنظر، حسن الثياب، طيب الريح، فيقول: من أنت؟ فوجهك يأتي بالخير، فيقول: أنا عملك الصالح، فوالله ما علمتك إلا سريعا في طاعة الله بطيئا في معصية الله، فجزاك الله خيرا. ثم تتصل الحياة الطيبة بالحياة الطيبة الدائمة بين يدي الله في جنة عرضها السماوات والأرض، في تلك الدار التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، في دار السلام المسلمة من المكدرات والمنغصات، شباب لا يبلى، طعام وشراب لا ينفد، صحة لا يكدرها مرض، نعيم لا يكدره زوال، سعادة لا يعتريها شقاء، حياة أبدية، شباب بلا هرم، نعيم يعقبه نعيم ملايين السنين إلى الأبد. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، 60-70-80 سنة، والجزاء سنوات لا نهاية لها، وطمأنينة وحياة طيبة ليس فيها مكدر ولا منغص. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، ولكم ما تدعون. كلما ادعيته لك، كلما قلت هذا لي وتتمنى هذا هو لك، وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. إنها الحياة الطيبة، قد فسرها من فسرها من السلف بالقناعة في الدنيا، فسرت بالرزق الحلال، فسرت الحياة الطيبة بالطاعات والعبادات والقربات فسرت بأشياء كثيرة هي تشملها كلها وزيادة، هي حياة القلب والبدن، هي حياتك في ليلك ونهارك، حياة طيبة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. تعرف في وجوههم نظرة النعيم، والجواب كما يقال من عنوانه، تراه ولو كان فقيرا قليل ذات اليد، ولو كان عنده من الهموم والغموم، هو على خير لأنه على طاعة على عبادة. إن مات استراح مستريح ومستراح منه، أما العبد المؤمن فيستريح من هم الدنيا ونصبها ولأوائها إلى رحمة الله، إلى رحمة الله. ولذلك تأمل، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، لهم الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، جعلنا الله وإياكم منهم. كذلك يقول الله عز وجل: وقيل للذين اتقوا ماذا قال ربكم؟ قالوا خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، ولدار الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. ماذا قال ربكم؟ قالوا خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، أنت أحسنت فلك الحسنة، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أحسنت في عبادة الله، أحسنت إلى عباد الله، فلك في هذه الدنيا حسنة، لك الراحة، الطمأنينة، السعادة، مهما كان عليك من المنغصات، ومهما قل في يدك من عرض الدنيا، فأنت السعيد، أنت المستريح، أنت المطمئن، لأنك آمنت بالله وعملت الصالحات. وفقنا الله وإياكم ما يحب ويرضى، وجنبنا ما يبغض ويأبى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أيها المؤمنون عباد الله، قيل لبعض العامة من الصالحين المؤمنين: كيف أصبحت يا عم؟ قال: إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم. إنه قول الله سبحانه: إن الأبرار لفي نعيم. قال العلامة ابن القيم وغيره من المفسرين: هذا ليس خاصا في الدنيا ولا في القبر ولا يوم القيامة فقط، بل يشمل ذلك كله. الأبرار في نعيم في الدنيا وفي قبورهم، ويوم يلقون ربهم سبحانه وتعالى. الأبرار الذين فعلوا ما أمر الله وتركوا ما حرم الله بنفوس طيبة منشرحة. ولذلك كان يقال: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. فيها جنة، الراحة بطاعة الله وعبادة الله والرضا عن الله، وتتأمل حكمة الله فيما يجري ويدور. وكلما اقترحت: لو لم يكن كذا، لو رفع الله كذا، لو غير الله كذا، فتتذكر أن الذي قضى وقدر ما ترى حولك مما تحب وتكره هو أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين، ليس بظلام للعبيد، له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولكل أجل كتاب، ولكل بداية نهاية، وربما حمد العبد عواقب ذلك يوم القيامة. وهكذا أيضا كان بعض السلف لما هو فيه من طاعة الله وعبادة الله والتلذذ بقراءة القرآن وذكر الله وفعل الخير والبر والإحسان. قال إن كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه فإنهم في عيش طيب، فإنهم في عيش طيب، بعكس من كان على معصية مهما كان منصبه وحسبه ونسبه وماله وجاهه فإن الهم والغم والقلق وعدم البركة في حياته يلازمه الليل والنهار، كما قال الحسن: فإنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين فإن ذل المعصية يلاحقهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. وكما قال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الضنك، الضيق، تجد الواحد منهم معه المليارات ويشكو عدم الراحة، يبحث عن سعادة، فتش عنها يمنة ويسرة ولم يجدها، لأنه بعيد عن الله. لو اقترب من الله وقرت عينه بالله لقرت به كل عين، ولكنه ابتعد، ولكنه ابتعد. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وهكذا عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. هذا مع الإيمان والعمل الصالح تحصل البركة، السعادة، الخير، الراحة، يكون الله معك والعاقبة لك عاجلا وآجلا. يا عباد الله، نحن قد دخلنا من يوم أمس في الأشهر الحرم المتتالية المتتابعة الثلاثة، والأشهر الحرم أربعة: ثلاثة سرد وواحد فرد. السرد ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، والفرد رجب الذي بين جمادى وشعبان، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، عظموا ما عظم الله ورسوله، واعلموا أنها أشهر معظمة عند الله عز وجل، لا يسفك فيها دم ولا يهتك فيها عرض مصون محرم ولا ينهب فيها مال. ولا يعني هذا أن يفعل في غيرها، لا، ولكن الإثم فيها أعظم وحرمتها أشد وتعظيمها أكبر. قال الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. لا تظلم نفسك في هذه الأشهر الفاضلة المباركة والأيام الطيبة لتحيا حياة طيبة. جعلنا الله وإياكم من الطيبين في الدنيا والآخرة، ورزقنا الله وإياكم الحياة الطيبة في الدنيا والبرزخ ويوم نلقى الله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا عافيته، ولا عدوا إلا قصمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا عليها ويسرتها لنا يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين من المسلمين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء ومن جهد البلاء ومن سوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عن بلدنا خاصة وبلاد المسلمين عامة الغلاء والوباء والقتل والفتن ما ظهر من ذلك وما بطن. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين من اليهود والنصارى والمشركين وعملائهم يا رب العالمين. اللهم شتت شملهم، وفرق جمعهم، واكسر شوكتهم، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.